Yeah! عليك. وثيقة مثيقة يقرب ربهم إلى الجنة حتى لهم هنيعا لهم. الله اكبر. الله اكبر. وتقرأ وحده وأنت قادر على كل شيء. عليك يا بحر. Yeah. الله الله الله الله أكبر الله أكبر. كل شوية تقص معهم كل ساعة عليهم بس يقول شوية تقص الغمرة. عليك يا ابو احمد Oh. سلطنة دي والله والله دي سلطنة Oh, عليك ابو احمد. عليك يا ابراهيم. الله يعين الحاج. مقرات العارف Thank you.

كنا مع حوت وضركه بكل اتباعي وإن آيات من كتاب الله بينات تلها علينا ذلكم العالم القرآني قبيل فرقاء الشيخ الحجر.